فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله يكرمك كثير وغنيك. الله يبارك فيك. طبعا إن شاء الله يا مولانا. الله يمتعك بالصحة والسلامة. بسم الله. على الصلاة والسلام.